اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم قاتل الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الوهن وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم عليك بمن حارب كتابك وسنة نبيك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح من وليته أمرنا اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجمعنا حول كتابك وسنة نبيك اللهم لا تفرق بين قلوبنا اللهم لا تفرق بين قلوبنا اللهم لا تفرق بين قلوبنا. اللهم اجمعنا حول كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوبنا كل حب ليس فيك يا رب العالمين اللهم انزع من قلوبنا كل حب ليس فيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل حبنا وبغضنا وموالاتنا ومعاداتنا فيك خالصة لوجهك الكريم ليس لأحد غيرك فيها شيئا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا فيها هذا المسجد فاجمعنا عندك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اكتبنا من العتقاء من النار اللهم اكتبنا من العتقاء من النار اللهم اكتبنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا واكتبنا ممن قامه رمضان ايمانا واحتسابا واكتبنا ممن احيا ليلة القدر ايمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ برضا من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.